انما الوجود ده له حالات متعدده. كان ايه؟ ابيض. كان ايه؟ اسود. كان مجتهد. كان ذكي. كان غبي. كان فقير. كان في حاجات تانية. يبقى اول حدث يحدث بالنسبه للكائن الوجود. فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام، ما يعس خبر. وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود يبقى ده فعل ايه؟ ناقص. تقوم تكمله بايه؟ تكمله بالخبر. خلاص. وحسب الا تكون فتنه، اي الا توجد فتنه. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعس ايه؟ ما يعس خبر. اتفهمت اظن بقى. طيب. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. ما دام حاجه مش اختبار، ويعني ايه اللي يحصل؟ زي الولد اللي بس فيه من المدرسه انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار، يتليه بعيد عنهم ويقعد، ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه، يعمل ايه؟ يطلع من المدرسه واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. ام هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مساله ما فيش فيها ايه؟ اختبار. نعمل ولا ما نعملش؟ دي مساله سهله. خلاص كده. ام لما عرفوا كده عموا وصموا. الولد اللي فاهم ان ابوه وداه المدرسه عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغ امه منه، وبس حته يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرا. خلاص. هم رحمهم فهموا ان الرسالات جايه ايه؟ جايه كده شغله لعب كده. فعموا وصموا. احنا قلنا ان وسائل ادراك النفس البشريه ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. تجي لكم معلومات زياده بقى تقوموا تشكروا ربنا عليه. تبقى وسائل الادراك ايه دلوقتي؟ سمع وبصر. طب السمع ان هو الاداه اللي ام قال لك لا، لان اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك. اللي رقعته اوسع، اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه؟ اللي بتشوفه ده تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربة كل غير لك. يبقى ان ايه اللي واسعه؟ السمع. ولذلك افتكرهم ان احنا قلنا ان السمع وسيلة الإدراك، وهي التي توجد أولا في الإنسان حين الولد. أول حاجة تتوجد إيه؟ السمع. تيجي لما الولد يتولد، لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرمش، لأنه مش شايف حاجة لسه. يقعد بقى لحد يمكن 10 أيام مثلا، وبعدين يبقى يشوف. إنما تعالى صوت في ريح ودنه انفعل. يبقى أكن حاسة السمع هي اللي إيه؟ خلاص. ولذلك انشاكم وجعل لكم السمع يجيبها الاول، وبعدين الابصار، وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي تيجي ايه بعدين. فعموا وصموا. الاول بيسالهم عن التجربه الشخصيه فيهم، لان يسمع عن الغير بقى، لكن اللي بتشوفه انت. فعموا اي بالامور اللي متعلقه بهم بشفوا واف. لم ينظروا في ايات الكون، ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتفقوا. يبقى أول حاجة عاتبهم على إيه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم. إنما الأذن دي بتسمع من الغير، تسمع من مين؟ فالأول خد عليهم إنهم ما استعملوش إيه؟ الآلة اللازمة بتاعت عينيهم، وبعدين صمت. طب افرض إنه ما شافش ولا نظر إلى آيات الكون، وبعدين الرسول جه قال يا أخي انظروا في كون الله، اعتبروا، بص شوف كده العالم ايه. الله بعد ما يقول له، الاول كان غافل بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش. يبقى فعموا وصموا منطقيه ولا لا؟ منطقيه. فعموا وصموا. وبعد ذلك قبل الله منهم. عموا وصموا. ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشهم، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا له احنا عايزين إله كما لهم آلهة.